وعشان يحمي ضعيف في ظلاله يبقى ده كويس. لما يوصف نفسه بقى ربنا بالمتكبر العظيم نقول له ليه حق، لان دي حمايه لنا كلنا. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. الاستكبار ده كانك انت فاهم انك انت لن ترجع الى الله، يعني خلقك كده ورزقك ووضبك كده وبعدين سرقت منه مش هتروح. طب على الاقل يا اخي انت جحدت نعمته عليه، خاف من الرجوع ليه؟ ولذلك يقول لك، يقول لما واحد يهدد واحد كده ويفلت منه يقول له ليك راجعه، مش بنقول له كده؟ ليك راجعه ما تخافش. نعم. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ده مش استنى يوم القيامه لما يرجعوا له، لا دلوقتي. شوف بقى كلمه فاخذناه وجنوده، هم كلهم مع بعض كده في القبضه كده ورمناهم في اليم القبضه كده فاخذناه، لان الاخذ دي معناه ان الاخذ عنده قدره ياخذ الماخوذين جميعا في قبضته مره واحده ويرميهم بتاعه. ودي حاجه مش في قدره البشر، دي حاجه ما تكونش الا في قدره مين؟ في قدره الحق سبحانه وتعالى. فاخذناه. لذلك ايه؟ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. نعم. اما الاخذ للمناهج فيريد منا الله ان ناخذ كل منهج بخير بقوه. خذوا ما اتيناكم بقوه، يبقى منهج الخير والنعمه خذوا بايه؟ بقوه. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في البحر. فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. وعاقبه الظالمين جاء ازاي؟ ايه يعني؟ قال لك ده بعجوبه ومساله يعني ليه؟ لان البحر والميه الاثنين جنود تنصر الحق وهي بذاتها تهزم الباطل. ولذلك قلنا لما ضرب طريقا في البحر يابسا الماء خرج عن استطراقه وبقى زي الجبل، كل فرق كايه؟ كالطرد. ميه سايله وهي مبنيه قانونها على الاستطراق، يعني مش ممكن تبقى ميه كده وبجوارها واطي وخالي، مش ممكن. لا، ربنا عايز كده، كل فرق ايه؟ كالطود العظيم. فلما يجي سيدنا موسى يمشي ويروح كده في الطريق اليبس ويبقى في الناحيه الثانيه، اراد سيدنا موسى ببشريته انه يضرب البحر عشان يرجع ايه؟ مستطرق وميه، عشان جنود فرعون ما ايه؟ ما يجوش وراه. فيأمره الله، مما يدل على أن انني معكما اسمع وارى، مش قلت لك واعمل وسبتك، لا، ادي انت هتغلط اهو، هتضرب البحر بالعصايه مره ثانيه عشان يعود الى الاستقرار، لانني اريد ان هم ينغروا باليبس ويجروا وراك ساعه ما يبقى اخرهم هنا، واقول انا اقول للبحر يبقى اهلك وانجى بالشيء الواحد. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وبعدين هيخدم القضية دي ويقول أغرقناهم، لا، يقول في آية تانية أنا أريد أن تكون قصتك عبرة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شوف بقى كمان، أم موسى ترميه في اليم فينجو، وربنا يرميهم في اليم في إغراقه. نعم. وجعلناهم أئمة ويدعون إلى النار. الأئمة بيسمعهم المأموم، وما دام بقى مأموم بيبقى في حركاته وسكناته ما يغدرش. ولذلك يقول لك المأموم أسير إمامه كده. احنا لما نكون بنصلي والامام بيصلي نقدر نركع قبل ما يحطها، نقدر نرفعها، ما نعملش اي حاجه،